إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. رباب يا رباب، أنت يا مدام. أيوة رفعت. إيه هو أنت جيت؟ لا لسه ما جيتش، اللي بكلم خيالي أمور مش كده؟ يا حبيبي أنا مقصودش، هو أنت تأخرت كده ليه؟ السهرة كانت حكاية وما تتسابش، أحسن من الكآبة والغم والهم اللي أنا عايش فيه. كده يا رفعت بتقولها في وشي يا رفعت؟ مش أحسن ما أقولها بأفاكي؟ قومي قومي قومي، يلا قومي. إيه أقوم إيه؟ ده احنا داخلين على الفجر يا رفعت. وإيه يعني؟ هو أنا واخدك من أبوك أفسحك ورجعك؟ ده أنت مراتي. قومي قومي. حاضر حاضر، أنا أصلي خدت العلاج بتاع صدري، وأنت عارف بقى ده بينيمني قوي. إيه ده؟ إيه يا رفعت؟ أنت شغلت المزيكا دي ليه يا رفعت؟ عشان اتنطط عليها زي القرد ميمون واعمل لك نوم العازب. ها ما تقومي يا رباب، قومي قومي، ارقصيلي وبسطيني. معلش يا رفعت انا تعبانه، استحملي. وانا هستحمل ازاي بقى؟ وادي المزيكا اتنيلنا طفيناها. لا بقى، ده ما اسموش جواز، ولا دي بقت اسمها عيشه. يعني ايه يا رفعت؟ يعني انا من الاخر كده لازمني ست لما احتاجها تقول لي شبيك لبيك حوا بين ايديك يا ادم. انا خلاص زهقت من الكحه وريحه الدواء اللي مالين اوضه نومنا دي. انت رايح فين يا رفعت؟ مش طايق الاوضه اللي بقت زي عنبر المرضى دي، هخرج. اتخمدي لا تتخمدي، ما تقومي، محسوب عليا ست بالاوانطه وخلاص. مشتاق لك قوي. ايه ده قوي؟ وحش بنت دينا، بنت اخت رباب بتتكلم مع مين في اوضتها وفي ساعه زي دي؟ انا كمان يا ايمن، انا كمان مشتاق لك قوي قوي، وحشني كتير قوي يا ايمن. مشتاق له وحشها. فينك يا جبل التلج يا رباب، تتعلمي من البت اللي من دور عيالك وتسمعيها وهي دايبه وبتقول للواد بتاعها ايه؟ بقى البت اللي زي قالب الزبده دي تحب الواد ايمن الدليفري بتاع المطعم. ايه ده انت ازاي تدخل اوضتي كده من غير استئذاني جوز خالتي؟ ها انا مش محتاجه استاذن في بيتي يا دينا. تخبط، افرض بغير هدومي. ويعني تغيري هدومك؟ ما تغيريش، ده انا مربيك يا بت. ولا نسيت ان خالتك جابتك تعيشي معانا من 6 سنين وكنت لسه في ثالثه اعدادي؟ وادي الباب. ايه ده انت قفلت الباب ليه جوز خالتي؟ ممكن اقوم افتح الباب؟ اقسم بالله العلي العظيم لو قمتي لخليها ليله سودة على خالتك. لا اعمل معروف، خالتي مريضه وممكن تروح فيها. مريضه؟ طب وانا اعمل ايه؟ مسكين وحيده دينا، اعمل طب معلش، طيب ما تعيطش. طيب ما هو انا بس انا مش عارفه اعمل ايه. ما تسمنيش، حاسس بالوحده كده. انا برضو قبلت تعيش في بيتي وكبرتك، وفي الاخر يعني ما يبقى ليش فيك خالص كده. وايه اللي هيبقى لك فيا بالظبط يا جوز خالتي؟ الونس يا دينا، فاهمه يا دينا يعني الونس يعني ايه؟ الونس. طب انا هدخل اصحي لك خالته رباب ونقعد سوا كده كلنا ونونس بعض. اعمل ايه انا بخالتي؟ نامي يا اختي انت كمان، ده انتوا عيله مستعبطه فعلا. انا هخرج من البيت ده كله لحد مهدى وارجع اتخمل زيكم. ربنا يهدك ويخرجني من بيتك سليمه. يوه امو حبيبه، البوابه جراشه العربيه، مش ممكن ده، مش ممكن. يا امو حبيبه. ايوه يا استاذ رفعت. ايوه هو انا لما رجعت من بره قلت لك جراش العربيه؟ لا حضرتك ما قلتش، بس حضرتك راجع متاخر، قلت اكيد مش هتخرج تاني. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ البيت الحبيبة نايمة منورة زي العروسة. مالك يا أستاذ سرحت كده؟ أستاذ رفعت. ها؟ أيوة أم حبيبة، على العموم يلا ادخلي طلعي لي العربية، أنا هقف استناكي هنا. الله، وبتقفلي لي باب أوضتك ليه؟ ما أنت مش هتتأخري. البيت نايمة والهوا يلطشها. أيوه يا رفعت بيه طلباتك. تعالي يا حبيبة تعالي. أمي محرجة عليا أدخل عند، عشان شافت الست رباب ودينا بنت اختها خرجوا. طب احنا ممكن نقول لها يعني ان انا مش لوحدي، ها؟ وانا طلبتك عشان تخدمي على ضيوف. ايه رايك حبيبه بقى؟ طب ليه؟ عشان قررت اجيب لك عريس. انت كبرتي ولازم لك راجل يا حبيبه. عريس؟ طب ما تقول لهم. لا لا لا لا لا يا عبيط، اقول لهمك ايه؟ هي امك اللي هتتجوز حبيبه. لازم نتكلم كتير كتير قوي. انا بقى هكلمك على العريس وانت تكلمين عن نفسك عشان يعني اوفق راسين في الحلال. تصدقي يا دينا، انت سخنتيني على الراجل الزفت اللي اسمه رفعت ده. انا لازم اقدبه. تقدب مين يا عيني؟ انا مش بحكي لك عشان تعمل مشكله، انا مخنوقه وبفضفض. امتى بقى خلصت من بيت الثعلب ده؟ هو ده بقى اللي عايز اسمعه منك. يلا شد حيلك بقى وعشان تتقدم لي رسمي. اكتر من كده يا دينا، اديكي شايفه بشتغل شغلانتين ما لهمش علاقه ببعض، الصبح موظف وبعد الظهر دليفري في مطعم، ولو في شغلانه ثالثه انا موافق. لا ما عنديش مانع. كفايه كده، انا مش عاوز اخدك فاصل شحن. بس برضو الراجل اللي اسمه رفعت ده جوز خالتك، انا لازم اقدبه. هي حبيبة مبسوطة معايا ولا لا؟ مبسوطة قوي، بس خايفة من امي. مش انت بتفهميها انك بتروح فصول محاول امية؟ ايوه، وبعمل زي ما قلتلي، باخد الكراسة واخرج من العمارة قدامها وبقف بعيد اراقبها لحد ما تنشغل واروح داخلة تاني وطلعال. برافو عليك يا حبيبة، وانا كل مرة قبل ما تنزلي بتصل بيها وبعتها تجيب لي حاجة عشان اخرجها من العمارة وترجع تلاقيك. يبقى ماما بقى هتعرف منين؟ من الحاجات اللي انت بتجيبها لي، الخاتم الذهب وبعده السلسلة. ولسه يا حبيبة ولسه، ده انا هسيغك، مش هخلي نفسك في اياته حاجة. طب النهاردة اطلب لي كباب. حصل، طلبت ووصل من بدري اهو. بصي، وكمان طلبت لك الجاتوه، كل اللي بتحبيه. يلا حبيبتي يلا كلي، مش انا وعدتك اجيب لك كل اللي نفسك فيه واشبعك من كل اللي انت محرومه منه؟ الله، ده طعمه لذيذ قوي. حلو. يا لهوي، المدام رجعت. انت مش قلت هتتاخر؟ هي وبنت اختها في المستشفى، هعمل ايه انا دلوقتي؟ ايه ده؟ بس شويه، انا هخرج اقابلهم في الصاله. الزفت دينا هتدخل اوضتها وهاخد المخفيه اللي اسمها رباب على المطبخ، وانت تتسحبي واحده واحده وتنزلي. يلا يلا يلا. ايه ده؟ هو انت هنا يا رفعت؟ يا رجلي. تخيل مشوار المستشفى ده بيهد حيلي. دخلت اترميت على الكرسي الانطري. ايه يا رفعت انت بتشدني؟ مش قادره، ركبي وجعاني، بتشدني ليه يا رفعت؟ قومي على المطبخ. قومي على المطبخ. بقول لك ايه، انا لسه راجع من بره وواقع من جوه واقع. يلا اعملي لي حاجه كده اكلها. يلا. طيب اهدى يا رفعت بالراحه، ده انا جايه من مشوار طويل قوي. ادخل بس اغير هدومي. يلا. هو ما فيش فايده فيك يا راجل انت. الفريزر قدامك اهو، تحب بقى اطلع لك لحمه ولا اطلع بني كده واخلص؟ يا بنت الغبيه، في حد بيهرب يرزع الباب بالشكل ده؟ هو مين اللي رزع الباب كده؟ معقوله تكون دينا نزلت تاني؟ لا، وتكون نزلت ليه بس؟ ما هي كانت تقول لي. يمكن انت تقعد ترغي كتير ولا ايه؟ يلا طلعي بنيه، طلعي بنيه. حاضر يا رفعت، حاضر. اهو البنيه. ممكن بقى تسيبني اخرج دلوقتي؟ تخرجي ليه يا بنام؟ بقول لك جعان، ما بتحسيش، ما بتقدريش. يلا يلا ولعي النار واشتغلي بقى. يلا يا رفعت اغير هدومي طيب على ما البنيه يفك. طب يلا يلا معايا، تعالي. الله، ومسكني يا اخي، مسكني كده ليه؟ استنى عليا بس، انا هدخل الاول اوضه دينا، جاي سايبالي ورقه تقول لي راحت فين. لا استنى هنا، هو انت هتدخل معايا اوضه دينا؟ لا انا حاسباك على اوضه النوم. يلا بقى روحي. لم يا رفعت، لم بسرعه الكباب ده والجاتوه والحاجات والمحتاجات كلها. صدق يا رفعت، دينا لقيتها في اوضتها. الله، امال مين بس اللي خرج؟ ايه ده؟ ايه الكباب والجاتوه دول يا رفعت؟ ايه مالك؟ كباب وجاتوه، نفسي هفتني على الاتنين. يا سلام، ولما انت واكل كباب وجاتوه ليه دخلتني المطبخ وانا لسه راجعة تعبانة وتقول لي جعان جعان جعان؟ رفعت اوعى تقول اللي كانت معاك واحدة. ايوة كان معايا واحدة، وكل ما بتنزلي بتجيني. كفاية رفعت، حرام حرام عليك. فعلا كفاية لحد كده. انا ليه بتصرف زي الحراميه؟ ما قلت لك قبل كده اني راجل، راجل ومحتاج ست، وما دام انا مش لاقي الست في بيتي يبقى خلاص تدخله بالحلال. هتجوز. ايه ايه؟ طب طب انا رفعت. اسمعيني كويس قوي وركزي في الكلام ده، احنا ما خلفناش، يعني كل اللي ليك عندي نفقه سنه، هجهزها لك وتتفضلي انت وبنت اختك من غير ما تروح. لا لا يا رفعت، ابوس ايديك ورجليك، ما تعمل فيا كده يا رفعت. احنا ملناش حد، ملناش حد اعمل معروف. عملت المعروف يا اختي، ورديت بالهم والهم ما رضيش بيا، بعالج واكل وعلم والاخر بتحاسب في بيتي وتتحبس حريتي. وكمان بصراحه يعني البنت بنت اختك دي بالرويه وما بتدينيش اي ريق حلو. غلطانه غلطانه يا رفعت، غلطانه وحقك عليا. انا رفعت، انت عارف ان انا بحبك. وبغير عليك ومش بحبس حريتك ولا حاجة، بس مش سهل عليا ابدا اعرف انت كان معاك واحدة ست غيري. مش كنت بتقول ان انا اجمل انسانة في دنيتك؟ كنت، بس خلاص ما بقاش. شكرا يا رفعت، وانا بقى مش هقدر اتحمل خيانتك ولا جوازك من حد غيري. رفعت انا بحبك، وعارف بقى كم حبي ده لما تجرحني هعمل فيك ايه؟ هقتلك يا رفعت. محبيبة. نعم يا بيه. كنت فين ده؟ انا دهت عليك كتير. كنت في الجراج. ها؟ ايه يا بيه؟ مالك بتبص جوه اوضتي زي اللي بتدور على حد؟ ها؟ لا لا لا لا ابدا. مال فين بنتك حبيبة؟ اصلها مش باينة من اكتر من 10 ايام. حبيبة في محو الامية. ما هي كانت بتطلع عشان تتعلم. تطلع تطلع تطلع فين؟ انت قصدك ايه يا حبيبه؟ قصدي ان امها هي اللي اتعلمت، اتعلمت ان البهوات اللي لابسين البدل ريحتهم حلوه من بره بس، انما من جواهم عفن من ضمير ميت زي ضميرك يا رفعت بيه. خلصت؟ ازاي تكلميني بالشكل ده؟ انت اللي ازاي تعمل في بنت صغيره وبريئه كل ده؟ ازاي تلف عقلها وتغريها باللي فقرها حرمها منه لحد ما سلمتك نفسها؟ ازاي؟ وطي صوتك، وطي صوتك، الله يخرب بيتك. الكلام ده فضيحة عليكي قبل ما تكون فضيحة عليا. انا خلاص بعدت البت البلد وهحصلها بس بعد ما خلص طرح. ها مش فاهم. حبيبة أبوها ميت لكنني موجودة وعايشة، ويا خسارة ما انتش هتشوف فرحتي بغسل عاري لأنك هتكون ميت. أنا تعبت وأعصابي اتدمرت خلاص يا عين. الحياة في البيت بقت صعبة ومعقدة، جوز خالتي طايح فيا وفيها ضرب وتهديد بالطرد. مش عارفة، أنت متخيل إنك تبقى مهدد في أي لحظة تكون في الشارع؟ طيب يا ربي بس هنروح فين أنا والمسكينة المريضة دي؟ طب هنعيش إزاي؟ قسما بالله هطحنه. والمصيبة إنه بيحسسني إن الحل في إيدي. تصور الحيوان ده قالها لي صريحة، وزاد عذابي من إحساسي إني بقيت مسؤول عن حياة خالتي. أنت فاهم يا أيمن؟ أنت اللي مش فاهمة من زمان وما صدقتنيش لما قلتلك إن جوز خالتك ده كلب سعران واللي زيه لازم يضربوه بالنار. القتيل رفعت عبد اللطيف قاسم 45 سنة وجد قتيلا على سريره بحضرة نومه، أداة الجريمة حقنة هوى، وتم ضبط السرنجة المستعملة بمسرح الجريمة على الأرض بجوار السرير، وقد تأكد لنا أنه كان تحت تأثير المخدر قبل قتله، حيث عثرنا على الكوب المحتوي على بقايا المخدر. مدام رباب، اكتشفت الجريمة امتى؟ انا النهاردة كان عندي استشارة عند الدكتور الساعة 3، وتحركنا من هنا انا ودينا بنت اختي على الساعة 2، وكان المرحوم رفعت نايم. وهو متعود ينام للوقت المتأخر ده؟ الحقيقة لا يا فندم، وانا استغربت جدا بصراحة، بس المرحوم كان بيصور ويقلب الدنيا لو اي حد صحى. بس ده مش مبرر يخليك ما تدخليش تطمني عليه، خصوصا انه زي ما انا شايف كده كان نايم في اوضة نوم خاصة، قصدي مش اوضة نومكم الطبيعية. يا ترى رجعت من عند الدكتور لوحدك ولا برضو دينا كانت معاكي؟ لا، دينا استأذنت مني تروح تزور واحدة صاحبتها، وأنا عاوز أقول لسيادتك إني بتهم أم حبيبة البوابة بقتل رفعت جوزي. وبوابة العمارة ممكن يكون بينها وبينه إيه يوصلها الأكل يا مدام؟ أنا هقول حضرتك وأحكي لك، خصوصا إني سمعتها بتقوله آخر مرة، ما أنا عرفت كل حاجة. أديك عرفت يا باهي اللي عمله الراجل ده في بنتي، ويا ترى عذرني في تفكيري لقتله. يعني بتعترف يا أم حبيبة بقتل رفعت انتقاما لشرف بنتك؟ أنا قلت تعذرني في تفكيري لقتله، وده اللي بعترف بيه، التفكير في قتله، ومانيش مسامحة اللي سبقني وقتله يا باهي. طب ما تساعدينا يا أم حبيبة وتقوليلنا مين ممكن يكون هو القاتل؟ أيمن بتاع المطعم في مرة كان بيسلمهم أوردر، واني كنت بمسح السلم وسمعته بيتكلم مع دينا قدام الباب، وكل كلامه كان غيظ وحرقة منه ورايح في سكة قتله. بس انتي بصماتك كانت على مفاتيح القتيل يا أم حبيبة. أم حبيبة البوابة شهدت بدخولك العمارة في توقيت الجريمة تقريبا يا أيمن، ايه رأيك؟ ما أنا يا باشا بدخل كل عمارات المنطقة وفي كل الأوقات، عادي يعني. بس اللي مش عادي يا عم أيمن إن القتيل يبقى في مقام حماك في المستقبل. يا باشا الراجل ده كان يستاهل القتل 100 مرة، وأنا ما كنتش طايقه أصلا، بس أنا ما قتلتوش يا باشا، ما قتلتوش، وأنا كنت في عمارة النهاردة عشان بسلم أوردر لشقة 12. خالتك رباب قالت يا دينا ساعة نزولكم للدكتور سبقتك على تحت لأنك اضطريتي تدخلي الحمام، وعشان كده أنا بسألك، بعد نزولها ما حسيتيش بأي حركة غريبة في الشقة؟ لا أبدا، كل شيء كان عادي. طب وانت يا مدام رباب؟ ها؟ أنا إيه؟ أنت تقصد يعني أني ممكن أكون أنا اللي قتلت رفعت؟ يؤسفني أقولك إنك أنت وكل اللي حققنا معاهم متهمين وبدوافع قوية جدا. دينا بنت اختك وأيمن الدليفري وام حبيبة البوابة كلكم. ازاي ما تشوفوا البصمات وتريحوا روحكم وتريحوني، قصدي تريحونا يعني. ما هو بعضكم وجود بصماته في مسرح الجريمة تبدو منطقية، لكن رغم كده فاحنا عرفنا الحقيقة يا مدام رباب، والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سامي الحل. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وفي انتظاركم بعد ما سمعنا لغز 257-87-120 إذاعة، ونحن بجوار هذه الأرقام 257-87-120 257-92-303 257-84-124. ومعكم فريق عمل اليوم على هندسة الهواء وسام محمد، وتتلقى مكالماتكم من فريق الإعداد سهى حسن. مستمعينا الأعزاء، وهذه الجمعة بالتأكيد لها خصوصية، وهي الجمعة يعني السابقة مباشرة لشهر رمضان، حيث سوف يتوقف البرنامج خلال شهر رمضان إن شاء الله، ونلتقي من جديد بعد رمضان، وإن شاء الله تكونوا أصحاب حظ سعيد وفائزين دايما بجائزة البرنامج 500 جنيه. معانا أول مكالمة لحل مسابقة النهاردة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك محسن سلامة. أستاذ محسن. اسمعني. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضل يا فندم. الجانية النهارده دينا. والدليل؟ والدليل حضرتك إن هي استجردته استدراج وحضرت المخدر في الـ في الـ في الـ المشروب اللي هو شربه. وهي متعودة تعالج خليتها. حضرتك؟ حضرتك أيوة. هي متعودة تعالج خليتها، فمتعودة على موضوع الإبر والحقن دي. عندها خبرة فيها. تمام حضرتك؟ تمام. شكرا يا أستاذ محسن، شكرا لحضرتك. ماشي. شكرا. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شركة فندم بعزيزي. تفضل يا فندم. هو النهاردة الدليفري. الدليفري مين معانا؟ خالد عبد الله يا فندم. استاذ خالد اتفضل. الدليفري اللي هو ايمن. ايوه. دليل ايه؟ والدليل هو اساسا هو قال لي ان انا طالع في التحليل اللي انا طالع 12، وبعد كده اصل قال لي البصمات موجوده، يعني كل البصمات موجوده في مسرح الجريمه. فهو ايمن هو اللي عمل موضوع الحقنه دي، وده كان دليل وجود بصماته. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ خالد. أتمنى لحضرتك التوفيق. شكرا. ألو. إيه. مساء النور. كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك بخير. شكرا. أشترك مع حضرتك. طبعا تشرفنا. مين معنا؟ ممدوح موسى إسحاق. أهلا يا أستاذ ممدوح. انا بقول انها دينا. دينا. والدليل؟ الدليل ان دينا بتعرف تتعامل بالحقن، يعني بتعالج خالتها، بتديها الادويه، فهي اتحطت له مخدر شربه واديت له سرنجة الهواء قبل ما تنزل. تمام يا أستاذ ممدوح، بنشكرك جدا وبنتمنى لك التوفيق. الله يخليك، شكرا جزيلا. ألو. عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيبة يا حبيبتي. وحضرتك طيبة يا رب. الحاجة أم محمد. أهلا يا حاجة أم محمد، تفضلي. الله يخليك. هي دينا يعني هي اللي حطت المنوم اللي بتدين خالتها في اللي هو يعني، وبعدين راحت مدياله الحقنة بتاعت الهوا دي، لأن هي اللي متعودة تعالج خالتها يعني. تمام يا حاجة محمد، بنشكرك جدا. العفو يا رب. شرفتينا باتصالك. يا رب يخليك يا روح. كل سنة وحضرتك طيبة. طيبة حبيبة أنا. شكرا. سلام عليكم. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين، وبنتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء لحل مسابقة اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وربنا يعيده علينا وعلى مصر بالخير واليوم والبركة علينا جميعا يا رب. يا شكرا. أهلا مجدي جرجس مع حضرتك أستاذ. أهلا أستاذ مجدي، شكرا. ربنا يخليك. مجدي جرجس واليوم. أهلا وسهلا. ارتكبت الجريمة هي دينا. والدليل إيه؟ بالاشتراك مع أيمن. الدليل هي لما كانت راحت مع خالتها الكشف وفي الشقة في التحقيق بيقولوا لها طب فين دينا راحت فين؟ قالت راحت تزور واحدة زميلتها، فهي راحت الصيدلية وقابلت أيمن وجابت الحقنة هو أيمن، وبعدين روحت دخلت البيت هي الأول وادت له المخدرات، وبعد كده لما خلصت يعني المخدرات عملت مفعولها معاه، فدخلته وادت له الحقنة الأول وده السبب. تمام يا أستاذ مجدي، ربنا يبارك لحضرتك وديك الصحة، كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. طيب شكرا. وحضرتك بخير. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. ممدوح عبد الفتاح أحمد. أهلا يا أستاذ ممدوح. الله يكرمك. هو إن شاء الله دينا هي اللي قتلت جوز خالتها ده. والدليل؟ أولا هو كان مهدد خالتها إن هو هيطلقها، وقالت إن هي هتتشرد هي وخالتها ومش عارفة هتروح فين، وده بان من كلامها مع خطيبها اللي هو أيمن ده. وهي كانت بتدي خالتها العلاج، فبتعرف تدي حقن او تعرف تستعمل السرنجه يعني، ففي خالتها بتاخد علاج مخدر عشان الحاله الصحيه بتاعتها، فهي حطت له منها في المشروب اللي هو شربه، ولما نام متاثر بالمخدر حقنته حقنه الهواء دي وهو نايم. تمام يا استاذ ممدوح، الله يكرمك. بنشكرك على مشاركتك. كل عام وحضرتك طيب ومره ثانيه. كل التوفيق. الله يكرمك. السلام عليكم. وما زلنا بنسأل عن الجاني، هل يا ترى رباب الزوجة ولا دينا بنت أخت الزوجة ولا أم حبيبة البوابة ولا أيمن خطيب دينا؟ معانا متسابق جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وفريق عمل برنامج، كل سنة وانتم طيبين. أولا شكرا. وحضرتك طيب. فارس فرغانش حتى مع حضرتك. أستاذ فارس أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفضل. أنا بقول إن شاء الله هي دينا. والدليل؟ الدليل هي طبعا بتدي اللي خلتها الأدوية، فعلى درية تم بإعطائها الحقن، فهي اديته في البداية منوم، وبعدين اديته حقنة الهواء زي تقييم معمل الجنائي ما قال بالظبط، وبعدين بعد ما اديته حقنة الهواء رمت السرنجة بجوار السرير، واحتمال ان هم يلاقوا بطماطها على السرنجة. تمام. شكرا يا أستاذ فارس. شكرا لحضرتك. كل التوفيق. شكرا يا فندم. Thank you. ألو. ألو. أيوة. معاكي إسراء. أهلا يا إسراء. هو أنا بقول النهاردة هي دينا. والدليل؟ الدليل إن هي حطت له المخدر في المشروب اللي بيشربه لما رجع، وبعد كده اتأخرت مع النزول مع خالتها ودخلت ادته الحق بعد ما المخدر اشتغل، ادته سرنجة الهواء هي وهي بتمرض وعارفة هتدي الحقنة فين بحيث تموته على طول. وبعد كده لما راحت مع خالتها نزلت حصلت خالتها، ولما راحت عند الدكتور ورجعت ما طلعتش تاني مع خالتها، وثبت خالتها هي اللي تطلع الاول وراحت لوحده صاحبتها بس. وهي ممكن هنلاقي بصماتها في اوضته الخاصه، في اوضته الخاصه واللي ادته فيه الحقنه في السرنجة الهواء وعلى السرنجة كمان. ده اللي هنشوفه لما نسمع الجزء الثاني ان شاء الله من المسابقه ونعرف يا ترى مين الجاني. شكرا يا اسراء، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق. شكرا. 257-87-120 إذاعة. ألو. وعليكم. عليكم السلام. معك تامر. أهلا يا أستاذ تامر. أهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا رب. سلام يا رب الله يخليك. انا شايف النهارده ان الجاني هي مدام رباب الزوجه. مدام رباب الزوجه، والدليل ايه؟ الدليل ان مش من الطبيعي ان هي تنزل من غير بنت اختها وتروح للدكتوره، لان هي تعبانه وهي لازم تكون معاها كل مشاوير الدكتوره تعتمد عليها. فهي انتهت فرصه ان هي في الحمام او في المشغوله يعني بتعمل حاجه، واديته قبل منها المخدر اللي هي كانت مدبره الجريمه، اديته المخدر وخرجت من باب الشقه عشان تثبت ان هي خرجت. بعد ما بنت اختها دخلت الحمام رجعت ادته حقنه الهواء، لان هي مش محتاجه فيها خبره حقنه الهواء، ممكن اي حد يديها له، اي حد يدي لاي حد حقنه الهواء لا قدر الله يعني لو هو عند الناس. وبعد كده راحت للدكتور وهي عارفه ان بنت اختها هتحصلها وهتثبت ان هي موجوده عند الدكتور، ففي حجه غيره ويقدروا يرجعوا بعد كده فيكتشفوا ان هو مات. بس دي وجهه نظري يعني. تمام يا أستاذ تامر، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنتمنى لك يا رب التوفيق وتفوز بجائزة البرنامج اللي هي بنذكر كل مستمعينا 500 جنيه للفائز أو الفائزة بحل المسابقة الصحيح. ألو. الو. ايوه ايوه يا فندم. معاك ايه؟ معاك مدحت حسن علي اسلوب. اهلا يا استاذ مدحت، اتفضل. الله يخليك. انا بقول ايمن الدليفري. والدليل؟ الدليل ان الضابط قال ان البصمات كلها في الشقه يعني، وهو قال لا انا دخلت شقه تانية خالص، فده اكبر دليل على ان هو بصمات موجوده يعني. تمام يا استاذ مدحت، بنشكرك جدا. شكرا خالص. أم حبيبة وأيمن ودينا ورباب مشتبه فيهم في جريمة قتل النهاردة في 257-87-120 إذاعة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. مع حضرتك خديجة علي أحمد محمد. خديجة. تمام. أهلا وسهلا. يا ترى مين يا خديجة الجاني في رأيك؟ هي رباب المدام بتاعته، عشان هي في أول الحلقة قالت له إن الدواء دوت بينيمها وبيهمدها، فهي الوحيدة اللي عارفة تأثير الدواء دوت. وهي لما سمعت المشكلة اللي هي مع أم حبيبة هي غارت واتضايقت وحست كده بالخطر على نفسها أصلا، وإن هو كده خلاص ما فيش منه فايدة، فتخلصت منه بدفع الانتقام يعني، عشان هي قالت له أنا بحبك وإنت لو عرفت حد غيري أنا هموتك. تمام. بس وهي ادت له حقنة الهوى ونزلت، على ان هي راحة للدكتور وكل الناس تشوفها ان هي نزلت وطبيعي رجعت لقيته ميت او اي حد قتله عادي. هي عرفت موضوع ام حبيبة فهي عملت كده وقالت عشان تدعي ان ام حبيبة هي اللي قتلته. تمام، بنشكرك جدا يا خديجة. شكرا. ونتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا. شكرا. القاهرة. سيداتي سادتي، إليكم أهم ما ورد إلينا من أنباء. أعلن قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 99 عاما، وأشار القصر الملكي إلى أن دوق أدنبريك توفي في قلعة وينسور صباح اليوم. وقد نكست الأعلام في المملكة المتحدة حدادا على وفاة الأمير فيليب، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الأمير فيليب كان بطلا وساهم في سعادة البريطانيين. هنا القاهرة. مرة أخرى مستمعينا الكرام، أنتم معنا على هواء البرنامج العام، وما زلنا نستقبل مكالماتكم لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة. معنا مكالمة جديدة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك فاطمة والمجد محمد إبراهيم. أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيبة وكل اللي في البرنامج طيبين. كلنا طيبين يا رب، شكرا جزيلا. هي الجانية النهاردة مدام رباب مرات الأستاذ رفعت. والدليل؟ الدليل إن هي أكلته بالمخدر اللي هي بتاخد منه الدواء. ما قالت له إن أنا لما هو جاء الفجر وكانت هي تعبانة ونايمة، قالت له عايزة أنت عايز إيه؟ أنت عارف إن أنا الدواء بتاعي اللي باخده بتاع الصدر بيهمدني وبيخليني نايمة. وبعد كده هي الوقت اللي هيلاقي المحقق ان الوقت اللي مات فيه هو الوقت نفسه اللي نزلت فيه للدكتور ما بين الساعة 2 او 3. تمام. وبعد كده هي اديت حقنة الهواء ومات، بس هو ده الدليل. تمام. ولانها برضو خافت ان هي هتضطرد ومش مخلفة، وبيقولها انت مالكيش عندي غير نفقة سنة، وهي وبنت اختها ما لهمش مكان يروحوا فيه. تمام، شكرا جزيلا يا استاذه فاطمه. العفو. العفو. سنه حضرتك طيبه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة ووصلت البرنامج والأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. مع حضرتك جمال محمود فضة. أستاذ جمال أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة الجاني هي زوجة القتيل. الدليل على كده هي رباب. اللي هي رباب. والدليل؟ الدليل على كده هي سمعت أم حبيبة، كلام أم حبيبة مع زوجها، فعلمت ان هي يعني لا محال من ايه، من ان هو هيسيبها. فطبعا هي الوحيده، الدوافع بتاعتها اللي قتله كتيره لان هي ملهاش مأوى. ممكن بنت اختها تتزوج وتمشي، وهي يعتبر بالنسبه لها ملهاش اي مأوى غير الشقه اللي هي قاعده فيها. الحاجه الثانيه، هي اول ما كلمت قالت ايه، شوفوا البصمات. معنى كده ان اي حاجه موجوده في المكان هي مسحة بصماتها، إلا حاجة واحدة بس، السرنجة اللي هي استعملتها في عمل سرنجة ديتو سرنجة بالهوى، يعني حانيته هوى. وزائد على كده هي طبعا كانت بتاخد علاج بيضعف يعني بيهمدها، اللي هو مادة مخدرة يعني. فهي اديته الأول المادة المخدرة، وبعد كده قامت مدياله الحقنة، واستغلت ان مفيش حد موجود اصلا في الفيلا او في الشقة. حتى دينا كانت مشيت، استأذنتها ومشيت، كان المفروض تستناها، لا هي قامت خارجة عشان ده تبعد الشبهات عنها. وفي الوقت نفسه قامت مدية معلومة للضابط ان هي سمعت ام حبيبة ان هي بتقولها، ده معناه ايه، ان هي بتبعد الشبهات عنها. تمام، شكرا ليك يا استاذ جمال. اشكرك. شكرا. شكرا، كل التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك. الو. الو. ايوه. حمزه محمد سيد. حمزه. حمزة محمد سيد. أهلا يا حمزة. كويس الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. انت طيبين. بتتهم مين النهاردة يا حمزة في رأيك بقى؟ مين الجاني؟ رباب. والدليل؟ الدليل ان هي كانت عارفة ان الدواء اللي بتاخده بينوم، وعارفة ان هو لو خدت نومه، وكمان عارفة ان الشبة اللي بتاخدها ممكن تعمل لها حاجة وتركت تموت وكده. وكمان هي اتضايقت لما عرفت بموضوع ام حبيبة، فقررت تموته عشان تسببها، تقول ان هي اللي موته، ان هي اللي موتته. تمام. وكمان هي قالت انها هتموته، فاول لما هو قال لها انه يتجوز، فقالت انها هتموته، فوقفت بموضوع ام حبيبة، فقالت انت هي اللي موتته. تمام يا حمزة. انت فكرت في الحل لوحدك ولا بالاشتراك مع مين؟ مع حد؟ ده لوحدي. لوحدك. انت عندك كم سنة؟ 13. وانت منين يا حمزة؟ من انا. الجو عندك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. طيب احنا بنحييك يا حمزة لانك توصلت يعني وفكرت في الحل لوحدك وداخل المسابقة باسمك، وبنتمنى لك ان شاء الله الفوز، وكمان عايزينك تتابع المسابقة باستمرار لان انت عندك تفكير يعني كده منطقي، وممكن لما تتابعنا ان شاء الله باذن الله تكون فايز معانا في مرة من المرات بجائزة البرنامج. اتفقنا. ودي اخر حلقة يا حمزة قبل رمضان، لكن هنرجع بعد رمضان ان شاء الله لنفس المسابقة اللي هي 257-87-120، وبننتظرك. اوكي ان شاء الله. باي باي يا حمزة. الو. الو. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بخير. ليلى محمد خليل مع حضرتك. اهلا يا استاذة ليلى. انا بقول رباب هي اللي موتته، لان لما سمعت ام حبيبة سمعت كل الحديث اللي دار بينها وبين ام حبيبة، بينه يعني اللي هي خانها مع بنتها، مع بنت ام حبيبة، فطبعا هي طبعا مش مخلفة منه وملهاش حاجة. وبعدين قبل ما تمشي كان دخلت عليه كان نايم، فحطت له المخدر بتاعها اللي هي البرشام اللي بتاخده المنوم ده، وراحت مع بنت اختها في الدكتور، وام رجعت طبعا رجعت لوحدها، البيت كان فاضي، فحطت راحت عطيله حقنة الهواء ودخلت عادي. فلما لو شافوا يعني بصماتها موجودة في الشقة طبيعية، لأن هي المدام بتخش في كل مكان يعني، وبصماتها موجودة في المكان، فأنا بقول هي الجانية. تمام يا أستاذة ليلى، شكرا ليكي. شكرا يا روح. بنحييكي على مشاركتك. شكرا. شكرا جدا. مع السلامة حضرتك. وبنقترب من الاستماع للحل الصحيح والجزء الثاني من مسابقة 257-87-120 إذاعة، لكن بعد مكالمتين. يا ترى مين اللي هيشرفنا خلالهم؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سلام طيب سلامة. وحضرتك بألف خير. مع حضرتك محسن شحاتة محمد. أهلا يا أستاذ محسن. أهلا وسهلا. هو النهاردة لينا اللي هي بنت اختها، اللي هي بنت اخت زوجة، بنت اخت المدام. والدليل اولا هو المحقق بيقول ده نايم في اوضة نوم غير اوضته، هي استدرجته لغاية ما دخل وحطت له مخدر، لان هي طبعا بتدي خالتها الادوية وكده، وعندها دراية بضرب الابر، وهي هيلاقوا الدليل بتاع السرنجة اللي عليها البصمات بتاعتها. تمام يا استاذ محسن. شكرا جزيلا. مع السلامة. و ختام مكالمتنا النهاردة بهذه المكالمة إن شاء الله. ومباشرة بنستمع بعدها للحل الصحيح. مين معنا يا ترى؟ ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك هيثم عبدالله؟ هيثم يومي. أستاذ هيثم، أهلا وسهلا. أهلا بيه حضرتك. تفضل. هو رباب حضرتك. والدليل؟ ده لحضرتك اللي هي بتقول المحقق اللي هي بشوف البصمات، معنى كده هي اصلا ارتكبت الجريمه ومسحت البصمات، يعني كانت لابسه جوانت وتديها الحقنة، عدم وجود بصماتها هو ده دليل ادانتها. تمام، شكرا ليك يا استاذ هيثم. السلام. شكرا، مع الف سلامه. مستمعينا الأعزاء، اختتمنا مكالمتنا النهاردة بهذه المكالمة، وهنتوجه مباشرة لسماع الحل الصحيح والجزء الثاني من مسابقة 2757-120 إذاعة، وبنعود ليكم مرة تانية بعد الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. تقرير الطب الشرعي أكد أن القتيل كان واقع تحت تأثير مخدر طويل المدى، ودخل معدته قبل الوفاة بحوالي 11 ساعة. إذن القتيل تناول المشروب اللي فيه المخدر حوالي الساعة 3 صباحا. وبالتحقيق أكدت لنا زوجته رباب إنه متعود يوميا لما يرجع البيت يعمل كوباية العصير ويسيبها على الكومودينو في أوضته، ويدخل ياخد حمام وبعدين يرجع يشربها وينام. وبما إنه كان مستحيل إن أيمن أو أم حبيبة يتواجدوا في الشقة في التوقيت ده، فكان شكنا في رباب أو بنت أختها دينا، واحدة منهم تكون دخلت أوضته أثناء وجوده في الحمام ووضعت المخدر في كوباية العصير، وبالتالي هي برضو اللي حقنته بحقنة الهواء قبل ما يتحركوا من الشقة لميعاد الدكتور. لكن التقرير أكد إن حقنة الهواء كانت بعد الساعة 2، يعني بعد نزول رباب ودينا من الشقة. طب إزاي؟ ومين اللي حقنوا بيها؟ والأهم من كده، دخل الشقة إزاي؟ بالظبط يا مدام رباب، ده السؤال الأهم. ومن هنا ابتدى شكنا في أم حبيبة، على اعتبار أننا لقينا لها بصمات على مفاتيح المجني عليه. يا باشا، ده نعرف أنه على قد سهره كان بيصحى بدري، يبقى إزاي هفتح عليه وادخله الأوضة وفي إيدي حقنة، وكمان يسيبنا غرزها في لحمه لحد ما يموت؟ تمام، أنت كان مستحيل تختار التوقيت دوت لقتله، وبصماتك على مفاتيحه كانت لأنه كان كتير بيدهالك عشان تطلعي له العربية من الجراج. إذن كان لازم يتوفر للقاتل حاجتين أهم من بعض: أولهم سهولة الدخول للشقة، ثانيا الاطمئنان من نوم القتيل وعدم مقاومته له. مش كده برضو يا أيمن؟ هو أنا مال أنا؟ أنت بتوجه لنا الكلام ليه؟ غريب، ده أنت يا أخي الوحيد اللي توفر له الحاجتين دول. ما سيادتك لسه قايل ان المخدر اتحطله في العصير الساعة 3 صباحا، طب ايه يعني؟ كنت بايت عندهم مثلا؟ لا، ما كنتش بايت، لكن اللي حطله المخدر هو اللي بلغك، دينا حبيبتك وشركتك في الجريمة، واللي كان عليها الفصل الاول وهو تخدير رفعت، والفصل الثاني وهو ترك باب الشقة مفتوح وقت مغادرة الشقة، والفصل الثالث بقى كان عليك انت يا ايمن، تطلع العمارة وتدخل الشقة بدون ما تلمس اي حاجة، وتدخل اوضة نومه تلقاه مستلقي ومستسلم، وتغرز السرنجة في ذراعه وترميها على الارض عادي، لانك مطمن لعدم وجود بصمات، لانك يا ديليفري لابس الجوانتي والخوذة لزوم ركوب موتوسيكل توصيل الطلبات، وزي ما دخلت خرجت ونزلت، وكان ممكن الجريمة تمر من غير أي شك فيك. ما حصلش يا فندم، الكلام ده ما حصلش. لا، حصل يا أيمن، وده تأكيد لكلامي كمان يا أيمن. إيه ده؟ الخوذة بتاعتك يا أيمن. أيمن لما دخل الشقة اضطر يخلع الخوذة عن راسه عشان يقدر يسمع أي همسة ويتأكد أن رفعت مش صادر عنه أي حركة قبل ما يدخل عليه، وحطها بعفوية على كرسي الأنتريه في الصالة على اعتبار أنه هياخدها وهو خارج بعد الانتهاء من جريمته. لكن من حظه السيء بقى أنه نسيها وخرج، ولما افتكرها بعد شوية كان مستحيل يرجع يستردها تاني، لأنه طبعا خلاص قفل باب الشقة وراه. ومن حظكم السيء أنتوا الاتنين أن تليفونك يا دينا في الضمان بيتصلح من أيام وما معكيش تليفون، وإلا كان اتصل بيكي وبلغك عشان تبعديها عن عيون خالتك بمجرد ما ترجعوا الشقة. وطبعا أنتي وعشان تسيب خالتك تكتشف الجريمة لوحدها تعمدت تزوري صاحبتك، ولما دخلت هي الشقة ما شافتش الخوذة واكتشفت موت رفعت، وفورا اتصلت بالدكتور اللي أكد الشبهة الجنائية واتصل بينا وجينا وشفنا الخوذة، لكن أجلنا عرضها عليها لحد ما نشوف التحقيق هياخدنا لفين. والله العظيم يا فندم، والله العظيم الرجل ده بخلى عندنا حل تاني، هو اللي وصلنا لكده. ايوه يموت انا وايمن وخالتي اللي ماليش غيرها، يموت هو لوحده. خد ايمن ودينا يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. وزي ما سمعنا أعزائي الحل الصحيح، وطبعا زي ما كنتم تابعين الجزء الأول تابعتوا الجزء الثاني، والدليل كان بينقسم لثلاث أجزاء. إن دينا بدأت الجزء الأول من الجريمة وهو تخدير المجني عليه اللي هو القتيل، وتاني جزء وكان برضو دينا اللي قامت بيه وهو ترك الباب مفتوح، وتالت جزء كان على أيمن خطيب دينا واللي استغل الباب المفتوح بالاتفاق مع دينا وقام هو بحقن المجني عليه بحقنة الهوى. طبعا الدليل اللي بتشترك فيه دينا مع أيمن وزي ما سمعتوا تابعتوا معنا محدش ذكره خالص يعني جاني وكدليل صحيح. صحيح أستاذ مجدي جرجس هو الوحيد اللي قال دينا وأيمن، لكن يا أستاذ مجدي طبعا حضرتك لما تبعتنا الحل أو الدليل اللي حضرتك ذكرته ما كانش مكتمل وما كانش صحيح زي ما حضرتك سمعت الجزء الثاني من المسابقة. فأستاذ مجدي الوحيد اللي قال دينا وأيمن، لكن خانوا الحظ في الدليل السليم والكامل والمكتمل يعني. وبنقول لك يا أستاذ مجدي حظ سعيد إن شاء الله في حلقة جديدة، وكل مستمعينا اللي اتصلوا بينا بنشكركم وبنتمنى لكم حظ سعيد وفوز جديد بمسابقة البرنامج والجائزة اللي هي 500 جنيه. ولكن النهاردة بنعتذر إن مفيش معانا فايز، لكن كلكم فايزين ب يعني الاستماع والاتصال بالبرنامج، وإن شاء الله في مرات تانية الجائزة هتكون من نصيبكم. الجمعة الأخيرة قبل رمضان، وبننتظركم أعزائي المستمعين بعد رمضان إن شاء الله، وبنعود مرة تانية لمسابقتنا. كل سنة وكل مستمعينا بألف خير، ورمضان يا رب يكون بالخير عليكم جميعا ويعود عليكم الأيام دايما وأبدا بكل خير. هذه تحيات فريق عمل البرنامج: مجدي سالم الدراما البوليسية، سهى حسن الإعداد، وسام محمد هندسة الهواء، محمد لطفي الإخراج. كنت معكم مها حسن.